والله الأسئلة كثرت ككثرة الظباء على خراش. بس نقرأ حديث، نأخذ حديثا، وأنا الآن وعلى وشك الفراغ من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، جزا الله خير بعض الإخوة فيه وقع له قلق، قال نسافر في الإجازة الصيفية ستبدأ في كتاب الأدب المفرد للبخاري، أرجئ كتاب الأدب المفرد إلى ما بعد الإجازة. لكن يبقى، أقول يبقى مقام الشمائل إن فرغنا منه شاغرا. إذن أقول تحقيقا لهذه الرغبة نبطئ السير، أقول نبطئ السير لأنه ما بقي إلا بابان أو باب واحد. نعم، باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا لي بالله عليكم، لاحظوا لي هذا الحديث، هذا الحديث متعلق بالأدب، متعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، له تعلق خطير جدا جدا جدا بالعقيدة. انتبه لي في هذا، ونحن الآن ما نأخذ شمائل أدب وابتسام وسلام ها ولين كلام، أول شيء مع هذا كله الأدب النبوي يجب أن يقوم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلام، عقيدة الإيمان والتوحيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نورث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عليه. طيب، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: حدثنا محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت. محمد بن المثنى العنزي مر مرارا ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، مخرج له عند البخاري لا ابن ماجة. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك بن الملك ثقة ثبت من رجال الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة عابد إمام، مخرج له في الكتب الستة من أدبياته وورعه، وأرجو أن نتنبه أجمعين لهذه الأدبية عن حماد بن سلمة، أن تلميذا له رحل إلى الصين، أن أحد تلامذتي حماد بن سلمة ارتحل إلى الصين، بلاد بعيدة فيها ما يستطرف ويستظرف، فلما حضر بين يدي حماد بن سلمة جاءه بهدية، قال له: هذه هدية من الصين. فنظر إليه حماد بن سلمة، أرجو أن نتنبه لهذا، نظر إليه حماد بن سلمة فقال له: إن أردت أن أقبلها لم أحدثك، أقبل الهدية لكن ما أحدثك، وإن رددتها حدثتك، فأي الخيارين تختار؟ أي الخيارين يختار تلميذ إمام ورع إلا الورع؟ فقال: لا، بل تردها علي وتحدثني، تردها علي وتحدثني، لأن الأمر بين التلميذ وشيخه فيما يتعلق بالهدايا فيه حرج، لأن صحابيا كما ورد في الحديث الصحيح أهدى له تلميذه قوسا فقبل أحد الصحابة رضي الله عنه، صحابي جليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أهدى إليه قوسا فقبل الهدية وقال: أرمي بالقوس في سبيل الله. شوف، لاحظ، أرمي بالقوس في سبيل الله، لكنه حاك في نفسه. الإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، بس أكل حرام، ربا ورشوة ها، وأكل أموال الناس بالباطل، ما سبحان الله، هذا قاسي القلب، نسأل الله. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع علي الناس. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الهدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أو أحببت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة فاقبله. شوف الآن في بعض دور التعليم هدايا، يا تلكم الهدايا، لا سيما قبل الامتحانات، امتحان هذه الهدايا امتحان ترى، ها، كما أن التلميذ يقال يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنا أقول عدل، يوم الامتحان يكرم الطالب أو يصان، ما في يهان، ما في إهانة، ما في إهانة، يوم الامتحان يكرم المرء أو يصان، أقول وقبل الامتحان يكرم المدرس ويصان، لا تقبل هدية، يعني بالعربي الفصيح لا تقبل هدية، لا سيما قبل الامتحان، لا سيما إذا كانت هدية من النوع الثقيل فتحتاج إلى تثقيل في الدرجات والعلامات، والله المستعان. حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، ما يصل لدرجة الثقات، صدوق له أوهام، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أكثر من رواية الحديث، خرج له الأئمة الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنها، لاحظ ما يقع بين آل البيت وما كان يقع بين الصحابة الكرام، إيش أسلوبه، ما أرفع ذلك الأسلوب، ما هي أدبياته وأخلاقياته، ما أعظم تلكم الأدبيات والأخلاقيات، قارن هذا بتلكم الهمجية التترية، ها، الوحشية في الشتم والسب واللعن، والله ليس من دين الإسلام في شيء، تلكم الهجمات الهمجية الوحشية ورب الكعبة ليست من دين الإسلام في شيء، ليست من دين الإسلام في شيء. شوف فاطمة، مو فاطمة ليل نهار، يا بدل ما يقول يا رب يقول يا فاطمة يا زهراء، شرك أكبر بالله رب العالمين. شوف فاطمة، شوف فاطمة، فاطمة ها رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الصديق فقالت: يا أبا بكر، من يرثك؟ هي تعرف من يرثه، ليست جاهلة بمن يرث الميت وبمن يرث الإنسان إذا مات. فقالت: يا أبا بكر، قالت من يرثك؟ فقال أبو بكر: أهلي وولدي. هي أرادت شيئا آخر رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: فما لي لا أرث أبي، فما لي لا أرث أبي، لطشت وجهها كده ولا ضربت صدرها، قالت: يا أبا بكر، يا أبا بكر، إيش هذا، أعوذ برب الفلق، أنا أقول هذا بسبب ما كسبت أيديهم من هذه اللعنات وهذه التكفيرات وهذه الشتائم والسباب، يريد الله أن يعاقبهم ما هو بأيدي غيرهم، بأيديهم، فليضربوا أنفسهم بالسيوف، وليقطعوا رقابهم بالسيوف، وليلطموا كما يشاءون. إيش فعلت؟ قالت: وأبا بكر. قالت: من يرثك يا أبا بكر؟ الحر بالإشارة يفهم، من يرثك يا أبا بكر إذا مت، من يرثك يا أبا بكر؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: فما لي لا أرث أبي، ليش ما أنا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله. ما الذي يفض الخلاف، ها، ما الذي يفض الخلاف؟ سمعت رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، في لفظ لا نورث، لكن لا يثبت هذا اللفظ، لا نورث ما تركناه صدقة، كمال الحديث في غير هذا السياق، لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. ولكني، شوف لاحظ قرابة رسول الله، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي؟ والله قال هذا رسول الله. أو ما قال رسول الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي؟ والله قال رسول الله. هذا صحيح ثابت، لكن ما هو بالتوريث، لأن رسول الله نفسه يروي عنه أبو بكر وغيره أنه قال لا نورث ما تركناه صدقة. ما سمعت فاطمة، ما سمعت. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، إلى ما قد سمع. طيب كيف قرابة رسول الله؟ طيب ما يرثون ولا تحل لهم الصدقة، كيف يفعلون، كيف تفعلون فيهم؟ يقول أبو بكر ولكني أعول من الإعالة، والإعالة معناه الإنفاق. لاحظ الآن، ممكن واحد جالس لغوي عنده حس مرهف في اللغة يقول كيف تقول الإعالة الإنفاق؟ طيب وقال أبو بعد كده يقول أبو بكر وأنفق، وهؤلاء عرب أقحاح، كيف يقول أنفق وأنفق؟ اصبر لحظة، اصبر شوي. ولكني أعول أي أنفق. من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوله، ومن أحق بالإعالة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسمعون وتسمعون وتسمعون، من أحق بالإعالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق. إذا قلت أعول ينفق، كيف يرجع أبو بكر وهو عربي قح فيرجع فيقول وأنفق؟ يعني لكني أنفق وأنفق، هنا اللام الواو للتفسير، أعول ثم شرح العول فقال وأنفق. تعول بإيش؟ تعطي كساء مرة واحدة كما يقولون الآن، مكافأة مقطوعة، مكافأة مقطوعة مرة واحدة وكفى. قال ولكني وأنفق، يعني هذا تفسير الإعالة، أنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. كان رسول الله ينفق بصيغة المضارعة، يستمر رسول الله في الإنفاق. أنا أنفق على من كان رسول الله ينفق، يعني سيستمر هذا الإنفاق ما حييت، سيستمر هذا الإنفاق ما حييت. الآن لاحظ، نرجع إلى الصناعة، الحديث سنده حسن، الحديث سنده حسن وهو صحيح بشواهده، صحيح بشواهده. طيب لاحظ الآن ناحية عقدية، ناحية عقدية، الروافض فيهم أحد الإمامية، إمام من أئمتهم وهو ابن طاهر الحلي، ابن طاهر الحلي له كتاب سماه منهاج الكرامة في مسألة الإمامة، منهاج الكرامة في مسألة الإمامة. وقف عند هذا النص ويلا بدأ يرمي سهام ورماح على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوف إيش فعل أبو بكر بفاطمة، حرم فاطمة، ما أعطى فاطمة، ظلم فاطمة، تعدى على فاطمة، هجوم شنيع. خص به صفحات، سود به صفحات من كتابه، هذا ابن المطهر الحلي، من كتابه منهاج الكرامة في مسألة الإمامة. لكن لكل ساقطة لاقطة. نعم، وقع الحلي في هذا الكتاب على أبي بكر وسب وشتم، فكان من الدعاوى حول هذه المسألة وحول هذه الرواية. قال أبو بكر انفرد بهذا الحديث، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، ما قال. وأبو بكر انفرد بهذا، وهذا الانفراد والتفرد يدل على أن أبا بكر ما صدق فيه، فيرد عليه بأن أبا بكر ما انفرد. روى هذا الحديث لا نورث ما تركناه صدقة من الصحابة عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرهم من فرد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا نقول نرجع إلى مراجعكم هدانا الله وإياكم سواء السبيل. الكليني في كتاب الكافي يروي بسنده عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق أنه قال رحمه الله تعالى قال إن العلماء ورثة الأنبياء. لاحظ من قوله ما رفعه إلى رسوله من قوله قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما الذي يوجد في هذا الدليل عن أبي عبد الله جعفر الصادق يؤيد حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة نعم يا شيخ لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من اللطائف حول هذا ما خرجنا عن موضوع الحديث أن تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى أتوا إليه. طبعا هذا الكليني ما انفرد به، رواه ابن حبان من أهل السنة في كتاب التقاسيم والأنواع في صحيحه حديث لا نورث. جاءت طلاب ابن تيمية بكتاب منهاج الحلي، قالوا له إيش رأيك يا شيخ، إيش رأيك يا إمام يا مجدد، ما رأيك بكتاب منهاج السلامة؟ نظر فيه وقرأه فقال هذا حري بأن يسمى منهاج الندامة مو منهاج السلامة. ثم عرض فقال أي طهارة وقد امتلأ بالتكفير والشتم واللعن، مما يدل على أن صاحبه حمل غلا في قلبه تجاه أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وقد قال رب العالمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا بمنهاج السنة النبوية. اقرأ منهاج السنة النبوية في نقض كلام المعتزلة والرافضة والقدرية، وخص المسألة بقرابة 8 صفحات في الرد على صاحب الكتاب كما رد عليه من وجوه أخرى.